سبحانه وتعالى المعنى ونفى الكيفية. وأما التمثيل فهو إثبات الصفة لله تبارك وتعالى على نحو ما المخلوق متصف به، كقول الممثلة: سمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله عما يقولون. هذا كفر بالله، والله جل وعلا يقول: هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، استفهام إنكاري، أي لا سمي له. ويقول تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا: ولا تضربوا لله الأمثال. ويقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. فالتمثيل باطل، فالله لا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له، تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك. وهذه الأمور الأربعة: التكييف والتعطيل والتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، يجمعها وصف واحد وهو الإلحاد، هي كلها إلحاد. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا فيه تهديد ووعيد لكل من يلحد في أسماء الله. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أنواع يجمعها الإلحاد، ولكن الطرق التي سلكها كل من أهل البدع مختلفة، مثل ما عبر ابن القيم رحمه الله قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. فمنهم من سلك التعطيل، ومنهم من سلك التحريف، ومنهم من سلك التمثيل، ومنهم من سلك التكييف، وهكذا. والقواعد التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب كثيرة، وأشرت في مقدمة في هذا اللقاء إلى جمع نفيس جدا للإمام القيم رحمه الله تعالى، جاء في ثنايا كتابه بدائع الفوائد. وكثيرا ما كان أهل العلم يحيلون إلى تلك القواعد لنفاستها وأهميتها، وعشرين قاعدة ذكرها في موضع واحد. وكنت قديما طبعتها في مفردة، وأيضا راجعت في إخراجها إلى نسخ عديدة خطية لكتاب بدائع الفوائد، وأفردت هذه القواعد في رسالة مفردة، وأيضا لي شرح صوتي عليها. والحاصل هي قواعد جدا مفيدة في هذا الباب ونافعة. وكذلك الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في القواعد العظيمة التي جمعها في كتابه النافع القواعد المثلى. وهذه خلاصة عجلة بما يسمح به وقت هذا اللقاء. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وإن من النعمة نعمة الله على عبده وعظيم توفيقه له أن يوفقه لسلوك